طيب ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، ولازلنا في النوازل في المعاملات، وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن التورق المنظم وعكسه التورق العكسي، وكذلك أيضا عن عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، وكذلك عن عقود التوريد. أما التورق المصرفي المنظم، فأولا نبين المقصود بالتورق. التورق هو من الورق، والورق معناه ماذا؟ الفضة. الفضة هي الأكثر في الاستعمال قديم الزمان، وهي يمثلها الدراهم، ومعناها معنى التورق أن يشتري السلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، يحصل بذلك على النقد. مثال ذلك، احتجت للسيولة نقدية فذهبت واشتريت سيارة بثمن مؤجل، ثم ذهبت إلى حراج السيارات وبعت على طرف ثالث نقدا، اشتريت مثلا ب50,000 مؤجلة، وذهبت الحراج وبعت ب40,000 نقدا، ففيها ثلاثة أطراف. هذه تسمى مسألة التورق، وهي محل خلاف بين العلماء، وتسمى بالتورق عند الحنابلة، هم الذين نصوا على هذا اللقب لها، وعند الشافعية يسمونها بالزرنقة، ما يسمونها بالتورق، يسمونها بالزرنقة. وبعض الفقهاء يصفونها من غير إطلاق اسم لها، وعندنا في المملكة قديما كانت تسمى بالوعدة، تسمى بالوعدة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها الجواز، الصحيح أنها جائزة، وهو المذهب عند الحنابلة. ومن أهل العلم من حرمها وقال إنها في حيلة على الربا، والعجيب أن من أبرز من ذهب إلى تحريمها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وابن قيم يقول راجعته فيها مرارا إلا أنه تمسك برأيه ويرى المنع فيها. وأما العينة، لا بد أن نبين معنى العينة أيضا ما دمنا سنتكلم عن التورق المنظم. فالعينة معناها أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، فهي تكون بين طرفين، يعني يبيع السلعة بمثل 50,000 مؤجلا ثم يشتريها ب40,000 نقدا، فهذه تسمى بالعينة، وهي محرمة في قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وأجازها الشافعية، ولكن قول الشافعية فيها ضعيف، لأنها قد ورد فيها النص بتحريمها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجع إلى دينكم، رجعه أبو داود، وحديث صحيح. وكذلك أيضا الحديث التي فيها النهي عن بيعتين في بيعة، وشرطين في البيع، وعقدين في عقد، هذه كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله، كلها المقصود بها بيع العينة، المقصود بها بيع العينة. فالصواب إذن هو قول الجمهور، وهو أن بيع العينة محرم. البنوك والمصارف توسعت في التورق، هي لا تتعامل بالعينة لأن التحريم فيه واضح، لكن أخذت مفهوم التورق الذي ذكره بعض الفقهاء المتقدمين، أخذت هذا التعامل وتوسعت فيه، وحتى أصبح هذا التورق منظما ومرتبا بطريقة أخرجته عن الصورة التي أجازها الفقهاء السابقون. وصورة التورق المنظم أن يقوم المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب سلعة من السلع، ويبيعها المصرف على العميل بثمن مؤجل، ويلتزم المصرف بأن يتوكل عن العميل في بيعها على طرف ثالث ويسلم الثمن نقدا للمشتري. فمعنى ذلك أن العميل يأتي للبنك ويقول أريد سيولة نقدية مثلا 100,000، فيقول العميل عندنا أرز، عندنا مكيفات، عندنا حديد، ونحن نبيعك ب100,000 نبيعك بمئة ألف أو 120,000 مثلا مؤجلة إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، على أن توكلنا في بيعها على طرف ثالث ونبيعها لك الآن على طرف ثالث، فيوقع على استمارته، استمارة الأولى بالشراء والثانية بالتوكيل، فيأخذ البنك هذه السلعة ويبيعها في الحال على طرف ثالث، ثم ينزل في رصيد هذا العميل ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. أحيانا العملية تستغرق نصف ساعة. فبهذه الطريقة الحقيقة يعني هذا الترتيب بهذه الطريقة وبهذا التنظيم أخرج العملية عن صورتها التي أرادها الفقهاء. أكبر إشكالية في التورق المنظم هذا هو عدم التعيين للسلعة، عدم التعيين، هذه أكبر إشكالية، لو حلت هذه الإشكالية لقيم الجواز. عدم التعيين، ما معنى عدم التعيين؟ يعني أن السلعة التي يريد أن يبيعها المصرف على العميل غير معينة، قد يكون المصرف هو الغالب يملك أرز، يملك مكيفات، يملك حديد، يقول العميل نحن نملك هي موجودة في المستودع الفلاني، لكن يملك هذه الكمية من الأرز أو الحديد ويبيعها على مئات وربما آلاف العملاء وهي في مكانها، مجرد أوراق تذهب وتأتي والسلعة في مكانها، ما في تعيين. وشرط التعيين شرط متفق عليه عند جميع الفقهاء، فهذه أكبر إشكالية في التورق المنظم. وافتقاد شرط التعيين جعلها صورية وجعل الحيلة فيها ظاهرة على القرض الربوي. ولذلك يعني أحد الناس يقول أنه ذهب للبنك اشترى منهم حديدا وقال ما أريد أوكلكم، أنا اشتريت وأنا يعني حر، أنا حلالي هذا، أريد أن أريد الحديد. يقول في البداية وافقوا له ثم وضعوا أمامه عقبات وعراقيل إلى أن مل وقال خلاص أوكلكم. يعني هذا أسلوب من الأساليب، هم لا يقولون يعني ما نعطيك، هم يقولون نعطيك لكن يضعون أمام عقبات حتى لا يستلم بضاعته. وشخص آخر ذكر لي أنه قال لهم أنا أريد هذا الحديد، يقول كان الموظف البنك صريحا قال لا، نظام البنك أنك مجبر على التوكيل، مجبر، كيف يكون مجبر وهو يعني الآن ملكه، اشتراه الآن منكم، كيف يكون مجبر على توكيلكم في بيعه؟ وهذا يدل على أن البنك يعني يقطع بأن هذا العميل لا يمكن أن يأخذ هذا الحديد أو الأرز، وأن العميل إنما يريد فقط السيولة النقدية. هذه المسألة بحثت المجامع الفقهية واتفقت على تحريمها، فمجمع الرابطة اصدر فيها قرارا عام في الدورة الثامنة عشرة أو السابعة عشرة في الدورة السابعة عشرة، وأصدر فيها قرارا بعدم جواز التورق المنظم بهذه الصورة، وذكر فيها عددا من المحاذير، منها أنها بهذه الطريقة تكون شبيهة بالعينة، ومنها أنها لا يتحقق معها شرط القبض الشرعي لا يتحقق، ومنها أنها حيلة على الربا. كذلك أيضا بعد المجمع الرابطة أصدر أيضا المجمع الفقه الإسلامي الدولي أيضا قرارا بالتحريم، أكد فيه قرار مجمع الرابطة. ولكن بعض الهيئات الشرعية في المصارف أخذت هذه المحاذير الشرعية التي قيلت في التورق المنظم، انتبه لهذه الفائدة، أخذت هذه المحاذير الشرعية التي قيلت وقالوا نحن نضبط التورق، أنتم قلتم إن هذا التورق فيه كذا وكذا وكذا فنحن نضبطه، فنقول يجوز التورق بالضوابط التالية، فإذا ضبطناه زالت المحاذير التي ذكرتموها. وهذه الضوابط ذكرتها في كتابي فقه معاملة المالية المعاصرة في صفحة 126، تبل هذه الضوابط، يعني هذا العرض القول الثاني قد لا تجده في كتاب آخر. هذه الضوابط يعني ذكرتها الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي وقالوا يجوز التورق المنظم بهذه الضوابط. أبرز هذه الضوابط هو اشتراط التعيين، اشتراط التعيين. لاحظ الضابط الأول أن تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة. مملوكة يعني هي عند الجميع مملوكة، لكن الإشكال في التعيين، مملوكة ومتعينة لها بموجب الوثائق المعينة لها قبل بيعها للعميل. فلا بد أن تكون معينة مثلا بأرقام، يعني هذا الحديد يوضع عليها أرقام 1، 2، 3. عندما يريد المصرف أن يبيع هذا الحديد للعميل يقول أبيعك الحديد الموجود المستودع الفلاني رقم 27 مثلا، فيباع لها الحديد بهذا الرقم ولا يباع على عميل آخر. الإشكالية ما هي؟ أن هذا الحديد غير معين، يباع على آلاف العملاء وهو في مكانه. فإذا هذا الضابط الأول، إذا قلنا بالتعيين زال الإشكال. هناك أيضا ضوابط أخرى ذكرت أيضا على سبيل الاحتراز والاحتياط، ألا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة آجلا هو الذي باع، يعني حتى لا تكون بيع العينة، وألا يكون ذهبا أو فضة، وألا يكون هناك مواطأ. لكن أهمها الأول أن تكون مملوكة ومتعينة، مملوكة ومتعينة. وهذا هو الذي يطبقه مصرف الراجحي، والبلاد والإنماء يطبقون هذا الضابط، التملك والتعيين. أما بقية البنوك ما تطبقه. ولذلك إذا سأل شخص عن التورق أسأله سؤالا، أقول من أي بنك، وأعرف الجواب مباشرة. أقول من أي بنك، إذا قال بنك كذا أعرف أنه ما عندهم تعيين. لكن لو قال الراجحي مثلا، الراجحي عنده التعيين. فالإشكالية إذا في التورق المنظم هو في التعيين، تملك والتعيين. التملك كل البنوك تدعي أنها تملك، لكن الإشكالية في التعيين. ولهذا لو أن هذه البنوك قامت بتعيين هذه السلع زالت هذه الإشكالية. وعلى هذا يعني بناء على هذه الضوابط نستطيع أن نقول بجواز التورق المنظم، نستطيع أن نقول بجواز التورق المنظم. بل إنه في الواقع لا يكون هناك خلاف أصلا في المسألة. لماذا؟ لأن القائلين بالتحريم ذكروا أن التحريم لأجل كذا وكذا، والقائلين بالجواز أخذوا هذه المحاذير وجعلوها على شكل ضوابط، فلا يكون هناك خلاف الواقع بين يعني الفريقين، لا يكون هناك خلاف بين فريقين. وأيضا يعني نحن قلنا أن التعيين هنا لا بد منه، لكن هناك شيء يحصل فيه التعيين عند جميع البنوك، يحصل فيه التملك بشكل واضح والتعيين بشكل ظاهر عند جميع البنوك. ما هو؟ الأسهم. أحسنت، الأسهم. ولذلك أفضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية هو التورق عن طريق الأسهم، أسهم الشركات المباحة. هذا من أي بنك، ما يشترط يكون بنك مصرف إسلامي، من أي بنك. فإذا ذهب مثلا إلى أي بنك من البنوك يقول أنا أريد تورقا في أسهم شركات مباحة، شركة كذا وكذا وكذا. فالأسهم يشترط للعميل أن يفتح محفظة. هذه المحفظة عندما يبيع البنك عليه أسهما لا بد أن تدخل هذه الأسهم محفظته، وإذا دخلت محفظته فقد تملكها وقبضها، وهي الآن متعينة له بشكل واضح. ولذلك أحد يعني الإخوة لما يعني قال لي ما أفضل وسيلة لكي أحصل على السيولة، ذكرت له التورق في أسهم الشركات المباحة، فقال لك أنا أخشى أنها إذا دخلت محفظتي تنزل قيمتها. فقلت وهذا يؤكد حلها، هذا يؤكد أنها يعني مشروعة وحلال، لأن التجارة المشروعة قابل للربح والخسارة، أما الشيء المضمون هذا يعني غير مشروع، تجارة مشروعة غير مضمونة وإنما قابل للربح والخسارة. فقلت كونها ربما ينخفض سعرها أو يرتفع هذا يؤكد حلها. فأفضل وسيلة إذن هي التورق عن طريق الأسهم الشركات المباحة أو عن طريق السلع الأخرى، لكن بشرط أن تكون متعينة. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، ويشبهها بس سنتحفر سؤال الأسئلة بعد قليل التورق العكسي، ويسمى بالتورق، يسمى بمقلوب التورق، ويسمى أيضا بالاستثمار المباشر، ويسمى كذلك ب يعني له عدة أسماء، بالوديعة لأجل أيضا، هو عكس التورق المنظم. ففي التورق المنظم الذي بحاجة للسيولة هو العميل، التورق العكسي الذي بحاجة للسيولة هو البنك وليس العميل، العكس يعني. فالبنك يكون بحاجة سيولة نقدية، فيأتي العميل، العميل يحب أن يعني يستثمر المال الذي له، يقول بدل ما يكون مثلا في حساب جاري أريد أن أستثمره، فيأتي المصرف ويقول نحن نشتري سلعا لك، نشتري سلعا توكلنا في شرائها، ثم إذا ملكتها تبيعها علينا بثمن مؤجل، يعني عكس التورق المنظم. فالبائع هنا في التورق العكسي هو العميل، والمشتري هو البنك. فالعميل يوكل المصرف أولا في الشراء، شراء السلعة، فيشتريها المصرف وتكون ملكا له، ثم بعدما يشتريها المصرف وكالة عن العميل، يبيع العميل هذه السلعة على المصرف بثمن مؤجل، يستفيد العميل الربح في بيعها بأجل، ويستفيد المصرف السيولة. فهذه يعني هي عكس التورق المنظم. هذه أيضا الخلافة يجري كالخلاف التورق المنظم، المجامع الفقهية منعت منها للمحاذير التي ذكرت بالتورق المنظم من كونها شبيهة بالعينة والصورية والحيلة على الربا. أيضا بعض الهيئات الشرعية للمصارف ومنها الهيئة الشرعية للراجحي وضعت لها ضوابط، وقالت إنها بهذه الضوابط تزول تلك المحاذير. ومن هذه الضوابط التعيين، التملك والتعيين للمشتري قبل بيعها على المصرف، وكذلك أيضا الضوابط الأخرى التي ذكرت على سبيل الاحتراز والاحتياط، ألا تكون عينة، ألا تكون ذهبا أو فضة، ألا تكون مواطأة. إذا تحققت هذه الشروط زالت المحاذير، ويصبح الفريقان قد اتفقا على القول بالجواز، لأن من منع إنما منع لهذه المحاذير. فإذا زالت هذه المحاذير فلازم ذلك أن يقول بالجواز. فإذا هذا حاصل كلام أهل العلم في التورق المنظم وفي عكسه. طيب ما رأيكم بس مؤجل الأسئلة حتى ننتهي، حتى بس ما نؤخر الإخوة، ننتهي من الدرس ثم نتيح فرصة للأسئلة كلها. ننتقل بعد ذلك إلى عقود الاستصناع والتوريد. الاستصناع معناه في اللغة طلب صناعة الشيء، واصطلاحا أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنعه طبق مواصفات معينة بمواد من الصانع مقابل. ونوع من السلم، ولذلك يشترطون لما يشترط للسلم، ومن شروط السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد. ولكن ذهب الحنفية إلى أن عقد الصنع أنه عقد مستقل بذاته وليس مستثنى، ليس سلما، وأجازوا عدم تسليم رأس المال في مجلس العقد. وعمل المسلمين من قديم الزمان على رأي الحنفية، شبه أن يكون إجماعا عمليا، بل لا يسع الناس إلا مذهب الحنفية في هذه المسألة. طيب، ولهذا نحن نمثل الاستصناع. الاستصناع مثلا خياطة الثوب، كلنا نحتاج له. عندما تذهب الخياط ويخيط لك ثوبا والثوب من عند الخياط، هذا استصناع. لو قلنا بقول الجمهور لقلنا يجب عليك أن تنقد ثمن الثوب مباشرة كاملا مقدما، وهذا القول سيفرح به الخياطون، لأن لا يلزم كل واحد يسلم المبلغ مقدما كاملا. لكن على مذهب الحنفية ما يلزم، إن أردت أن تؤجل كله، إن أردت أن تسلم بعضه. والذي عليه عمل الناس هو ماذا؟ هو مذهب الحنفية، بل لا يسع الناس إلا هذا القول، وشبه أن يكون إجماعا عمليا. ومثل ذلك أيضا عقد المقاولة البناء ونحوه، إذا كانت بمواد من المقاول مثل ما يقولون على المفتاح، هذا استصناع. فعلى قول الجمهور لابد من تسليم قيمة يعني الأجرة مقدمة، لكن على مذهب الحنفية لا يلزم، والقول الراجح كما ذكرته مذهب الحنفية. طيب ما رأيكم لو أن في مسألة الخياط أتيت له بالقماش وقلت خط لي هذا، خط لي ثوبا من هذا القماش، هل هذا استصناع؟ لا، هذا إيجار، أحسنت. ومثل ذلك لو كانت المواد في العقد المقاولة من يعني طالب البناء، هذا يسمى إيجارة وليس استصناع. فعقد السلم وعقد الاستصناع يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر، يطبق هو الآن في المصارف الإسلامية على نطاق واسع. يمكن يستفاد في عقد في الاستصناع في عقود التوريد. كيف ذلك؟ ننتقل أولا لإعطاء فكرة عن عقود التوريد. ما معنى عقود التوريد؟ عقود التوريد أن يتفق صاحب محل مع مورد على أن يورد له سلعا طبق مواصفات معينة، فيقول أنا أريد أن تورد لي مثلا سيارات، تورد لي مثلا أواني، تورد لي أثاث. الإشكالية الكبيرة في عقود التوريد أن كثيرا من الناس يتفقون مع الموردين، يعقدون معهم عقودا، والمورد لا يملك السلعة، فيكون المورد قد باع ما لا يملك. هذا هو الذي عليه غالب الناس، وهذه الصورة الممنوعة. فتجد أصحاب المحلات يعقدون عقودا مع الموردين على شراء سلع، وربما يعطيه جزءا من الثمن لكن ما ينقد له الثمن كامل حتى يكون سلما. فالمورد الآن ما يملك السلعة، يكون قد باع ما لا يملك، فيكون يقع في المحذور. ما هو الحل؟ الحل أولا إذا كانت السلعة مما يستصنع فتكون استصناعا ولا إشكال فيها. قلنا الاستصناع على قول الحنفية وقول الراجح لا يشترط فيه تسليم جميع رأس المال. فإذا قالوا أريد أن تصنعوا لي سلعة طبق مواصفات كذا وكذا وكذا، هذا عقد استصناع ولا إشكال فيه. طيب هل يمكن أن تكون سلما؟ ممكن، لكن السلم يشترط فيه من أبرز شروطه تسليم جميع رأس المال في مجلس العقد، وهذا لا يريده أصحاب المحلات. يقول صاحب المحل ما عندي استعداد أسلم رأس المال كله في مجلس العقد. مثلا إذا أراد أن يستورد سلعة بمئة ألف أو سلعة بمئة ألف، نقول أعطي هذا المورد مئة ألف على أن يورد لك سلعا على مواصفات معينة في تاريخ كذا، يكون هذا عقد سلم. لكن أيضا هذا يعني أكثر محلات ما يريدون هذا الخيار، يقول ما عندي استعداد أن يعطيه المبلغ كامل، وقد لا يورد، قد يكون التوريد على غير الصفة التي أريد. طيب الآن عندنا خيارين، الاستصناع وعندنا السلام، وعندنا الصورة الممنوعة وهي أن يعقد مع عقد مباشرة، قلنا هذا محرم. طيب هناك أيضا خيار ثالث من البدائل، وهو أن يكون على سبيل الوعد. على سبيل الوعد يقول ورد لي هذه السلعة فإذا وردتها سوف أشتريها منك، فيعده بأنه سوف يشتريها منه على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، وهذا جائز، هذا يكون جائزا. صدر بهذا قرار من المجمع الفقهي الإسلامي الدولي وذكر هذه الخيارات: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تطلب صناعة فالعقد استصناع، إذا كان سلعة لا تطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة فإما أن يعجل المستورد الثمن فيكون سلما، إن لم يعجل فإن هذا لا يجوز لأنه يكون مبنيا على المواعدة الملزمة، إذا كانت المواعدة غير ملزمة فتكون جائزة. إذن ألخص ما سبق، أقول عقود التوريد، عقود التوريد إذا كانت فيما يتطلب صناعة يكون عقد استصناع وجائز، فيما لا يتطلب صناعة إذا كان على سبيل السلم وينقد له جميع رأس المال في مجلس العقد على أن يورد له هذه السلعة طبق هذه المواصفات، هذا السلم وجائز. إذا لم يكن على سبيل استصناع ولا السلم فإنه لا يجوز، إلا أن يكون على سبيل المواعدة، الوعد غير الملزم، الوعد غير الملزم، فهذا يكون جائزا. إذن أصحاب المحلات الآن الذين يتعاقدون مع الموردين مباشرة نقول عملكم لا يجوز. طيب قالوا ما هي البدائل؟ البدائل إما عقد استصناع، إما سلم، إما وعد غير ملزم من الطرفين. طيب ما رأيكم إذا كان الوعد ملزم من طرف واحد؟ الوعد الملزم من الطرفين بمعنى العقد لا يجوز، لكن إذا كان الوعد ملزما من طرف واحد، نفترض مثلا الوعد ملزم من طرف صاحب المحل، لأن المورد يقول ما أريد أن أخسر، فهل يجوز الوعد الملزم من طرف واحد أم لا؟ نعم هذه المسألة يا أخوان فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين، فمنهم من قال بالمنع، وعلى ذلك الهيئة الشرعية المصرف الراجح قالوا أنه لا يجوز إذا كان فيه إلزام ولو كان من طرف واحد فإنه لا يجوز. والقول الثاني الجواز، وهذا هو الذي أخذت به المعايير هيئة المراجعة والمحاسبة المعايير الشرعية، وأخذت به بقية الهيئات الشرعية المصالح. وعندي أن القول الثاني أرجح، وهو القول بالجواز. لماذا؟ لو افترضنا أنه حصل الوعد الملزم من طرف واحد، وتوفي الشخص الذي قد وعد بهذا الوعد الملزم، فهل يترتب على ذلك آثار الوعد أم آثار العقد؟ آثار الوعد، ما في عقد أصلا، آثار الوعد وليس آثار العقد، فلا يعني يورث ولا يكون فيه يعني إلزام من من من الورثة، هي مجرد وعد، مجرد وعد، فلا يترتب عليه آثار العقد وإنما آثار الوعد، فهو يبقى مجرد وعد. تعرفون حكم الإلزام بالوعد وحكم الوفاء بالوعد، يعني حكم الوفاء بالوعد قضاء غير ملزم، غير ملزم، إذا وعد إنسان وعدا ما يلزم القضاء، إلا عند المالكية يقولون إذا أوقع الواعد الموعود في ورطة يعني تسبب في ضرر، وإلا في قول عامة الفقهاء أن قضاء ما يلزم ديانة، على خلاف العلماء هل يلزم أو لا يلزم، لكن الوعد الذي يلزم ديانة صحيح أنه يلزم، لكن بشرط، يعني أن الواعد عندما وعد هذا الشخص يكون قد نوى الوفاء، قد نوى الوفاء، فهنا إذا نوى الوفاء عند الوعد فإن ثم بعد ذلك لم يفي به فإنه لا يأثم بذلك، أما إذا نوى عدم الوفاء عند الوعد فإنه يأثم. بمعنى أنك إذا وعدت شخصا وعدا، فعندما تعده هذا الوعد أنت صادق في وعدك وأنك ستفي، لكن حصل لك ظرف أو حتى لم يحصل لك ظرف غيرت رأيك، فهذا لا بأس به ولا يدخل في خلف الوعد المذموم. أما لو أنك حين وعدته وعدته وأنت تنوي إخلاف الوعد، هذا هو الذي من خصال المنافقين، وهذا قد ورد فيه حديث عند أبي داود والنسائي: من وعد ومن نيته أن يفي فلا شيء عليه، في سنده ما قال: لك العمل عليه عند أهل العلم، وذكر الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، ويعني أقروا هذا المعنى وقالوا إن الواعد عند الوعد إذا كان قد نوى الوفاء ثم لم يفي فلا شيء عليه، لكن خلاف الوعد المذموم ديانة هو الذي يعد ومن نية عدم الوفاء، هذا هو الذي من خصال المنافقين. طيب، هل هناك بدائل أخرى غير هذه البدائل الثلاثة؟ نحن ذكرنا الاستصناع وذكرنا السلم وذكرنا الوعد غير الملزم، هل هناك بدائل أخرى؟ الوعد الملزم من طرف، يعني الوعد بشقيه، لكن هل هناك بدائل غير هذا؟ يعني تأملت ما يظهر لي هناك بدائل، يعني ما في إلا هذه الخيارات الثلاثة، ولذلك يعني ينبغي توعية أصحاب المحلات لمثل هذا، لأنهم يقعون. الصورة المنتشرة الآن الشائعة، هل هي الصورة الجائزة أو الممنوعة؟ الصورة الممنوعة، وأكثر أصحاب المحلات يجهلون هذا الحكم أصلا، يتعامل من غير تبصر في الحكم الشرعي، ينبغي التنبه والتنبيه لهذا الخطأ الشائع. فإذا قال ما البديل، نذكر له هذه البدائل الثلاث: إما الاستصناع، وإما السلم، وإما الوعد. حتى لو قال ما دام انه وعد ما يحق، حتى لو قال يكون شرط خالف مقتضى العقد. طيب، اذا نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئله. لكن هل المورد يملك السلعة أو لا يملكها؟ تسليم الثمن ليس شرطا، لكن الإشكال في تملك البائع للسلعة، لأن حكيم الحزام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يأتيني وليس عندي الشيء فأبيعه ثم أذهب فأتي له به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فالإشكال ليس في تسليم الثمن، حتى لو بعتك الآن سلعة ولا سلمتك الثمن ما يضر، الإشكال في أن البائع لا يملك السلعة، يبيع ما لا يملك، هذا هو المحظور الشرعي. طيب، نبدأ بالأسئلة المكتوبة ثم بعد ذلك الشفهية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول العلماء حول حديث معين أن العمل عليه، مع أن الحديث ربما حكموا عليه بالضعف كما هو صنيع الترمذي في أحاديث؟ نعم، بعض الأحاديث تكون ضعيفة لكن يعمل بها يعني عامة أهل العلم، مثلا كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وفي أن لمس القرآن طاهر، وفي ذكر مقادير الديات، يعني هذا عمل بها أهل العلم. فهناك أحاديث ضعيفة يقويها عمل الأمة بها وعمل عامة أهل العلم بها، عامة العلماء بها. فهذه أحاديث يعني بينها العلماء في كتبهم ووضحوها وبينوها، وحينئذ يتقوى تتقوى تلك الأحاديث بالعمل بها، خاصة إذا كان العمل من الصحابة. لا بد يكون هناك مستندات أخرى، مثل قواعد الشريعة، مثلا اجتماع عدة أحاديث ضعيفة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم مسح الرقبة مع الرأس؟ مسح الرقبة غير مشروع، بل بعض أهل العلم يقول أنه بدعة إذا قصد بذلك التعبد، فلا يشرع مسح الرقبة، إنما الذي يمسح هو الرأس فقط. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو رجل أراد مني سيارة وقلت له اذهب معي للمعرض واختر السيارة التي تعجبك، واختارها ثم اشتريتها له وبعته إياها على أقساط، فهل هذا جائز؟ هذه هي المرابحة للأمر بالشراء، تكلمنا عنها في الدرس السابق، قلنا إنها جائزة، لكن بشرط ألا تبيع عليه هذه السيارة إلا بعد أن تتملك وتقبضها. التملك بأن يعني واضح بأن تشتريها من صاحب المعرض، لكن القبض قبض كل شيء بحسبه، المرجع في ذلك العرف. وما هو القبض بالنسبة للسيارات؟ هناك ثلاثة آراء: القول الأول نقلها من المعرض، القول الثاني تحريكها، والقول الثالث حيازة البطاقة الجمركية الأصلية. أما القول بنقلها من المعرض، فالواقع أن هذا ليس هو العرف عند أصحاب السيارات. سألنا أصحاب السيارات قال هذا ليس هو العرف، وهو صحيح وأكمل ما يكون من القبض، لكنه ليس هو العرف. ثم أيضا يترتب عليه نزول قيمتها، عندما تخرج السيارة من المعرض ينزل قيمة أحيانا مبلغ كبير فيه ضرر. وأما تحريكها داخل المعرض يقدمها ويؤخرها، لا أشبه بالعبث، مثل هذا ما تأتي بالشريعة، ما الفائدة يقدمها ويؤخرها؟ هذا أضعف الأقوال. والقول الصحيح هو حيازة البطاقة الجمركية الأصلية، وهذا هو العرف عند أصحاب السيارات. ولذلك يعني أصحاب المعارض يرون أن من اشترى سيارة وحاز البطاقة الجمركية الأصلية لو تلف تلك السيارة فمن ضمانه وليس من ضمان صاحب المعرض، فإذا القبض يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية. فنقول لأخي السائل: إذا تملكت هذه السيارة وحزت البطاقة الجمركية الأصلية فلا بأس أن تبيعها على صاحبك، لكن انتبه هنا لمحذور يقع فيه بعض الناس. بعض الناس في مثل هذه الصورة عندما يبيع على صاحب السيارة، صاحبه يرجع ويبيعها على المعرض، وهنا تقع العين الثلاثية. إذا كان ذلك عن مواطأة أو اتفاق أو شرط أو عرف، فيكون ذلك يعني من قبيل العين الثلاثية، ولذلك الأحسن يبيعها على طرف آخر غير صاحب المعرض، إلا ألا يكون هناك مواطأة أو اتفاق أو شرط ويعرضها للناس ويحرج عليها ويستقر الأمر على صاحب المعرض يعني كسائر الناس، هنا لا بأس. لكن الواقع أنه يكون هناك مواطأة أو يكون هناك عرف مستقر ما يشتريها إلا صاحب المعرض، هذه تشبه العينة الثلاثية. نعم، لا يلزم، لو ألزم أصبح بيعا، يكون هذا الموعود بالشراء منه قد باع ما لا يملك. لا، البنوك ما تلزم، لكنهم يعني يأخذون عن الأضرار، يقول بدل ما نرسل لك الموظف وتقتطع من وقته فيأخذون بدل عن الضرر، لكنهم لا يلزمون. إذا كان في إلزام ما يجوز، الإلزام هو بمعنى العقد، الإلزام لا يكون إلا في العقود، أما الوعد ليس في إلزام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر صلاة ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب؟ ركعتي الوضوء إذا نظرنا إلى حديث بلال أني لم أتطهر ساعة من ليلة ونهار لصليت بذلك الطهور ما شاء الله. ظهر حديث بلال يشمل حتى أوقات النهي، وحديث عثمان أطلق، لكن هل نعتبر الصلاة بعد الوضوء سواء ركعتين أو أكثر من ذوات الأسباب؟ فنقول يصليها حتى في وقت النهي أخذا بظاهر هذه الأحاديث، أو نقول إن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنها خاصة، وهذه الأحاديث الواردة في صلاة ركعتين بعد الوضوء وحديث بلا حديث عامة؟ المسألة يعني عندي أنها تحتاج المزيد تأمل، ولم يتحرر لي فيها الآن يعني قول الراجح. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الصفة المجزئة والكاملة لمسح الأذنين؟ الصفة الكاملة لمسح الأذنين هي بعدما يمسح رأسه يمسح باطن أذنيه بالسبابتين هكذا، وظاهر أذنيه بالإبهامين هكذا، فيمسح باطن أذنيه وظاهرهما بالماء الذي مسح به الرأس، باطنهما بالسبابتين ويقال السباحتين والسبابتين، وظاهرهما بالإبهامين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله أنه كلما تردد بين الخسارة والفائدة فهو الميسر، على هذه القاعدة أليس التجارة تردد بين الربح والخسارة؟ الميسر هو في المغالبة أو في اللعبة، هذه التي تتردد بين الخسارة هو الميسر، ليس هناك سلعة، ليس هناك سلعة، فهذا هو الميسر الممنوع شرعا، وإنما هي مسابقة أو مغالبة أو لعبة، فليس هناك سلعة موجودة أصلا، فيها أكل المال بالباطل. أما بالنسبة للتجارة المشروعة ففي سلعة، في بيع وفي شراء، والتجارة المشروعة لا بد أن تكون قابلة للربح والخسارة، فإذا ضمن عدم الخسارة كانت محرمة، كان هذا من قبيل قرض بفائدة، أو ضمن الربح كان هذا أيضا من قبيل القرض بفائدة. والفرق الذي يميز القرض بفائدة عن المضاربة هو عدم الضمان، إذا ضمن عدم الخسارة أو ضمن الربح أصبح قرضا بفائدة، فهذا هو الفرق، الفرق الجوهري. ما هو الفرق الجوهري بين القرض بفائدة وبين المضاربة؟ هو مسألة الضمان. فإذا يعني الميسر ما هو، ليس هناك سلعة، أما بالنسبة للتجارة المشروعة فهناك سلع تباع وتشترى، هذا هو الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل عنده أسهم في شركات مختلطة، هل الصواب بيعها جميعا والتصدق بثمنها، أو إخراج نسبة التطهير كما هو قول بعض المشايخ، وما هو العمل الذي تبرأ به الذمة وجزاكم الله خيرا؟ سبق أن أشار بالتفصيل لحكم الدخول في الشركات المختلطة في الدرس قبل الماضي، وذكرنا خلاف العلماء المعاصرين فيها، والراجح والله أعلم هو القول بالتحريم، ذلك لأن المسألة مسألة ربا، والربا شددت فيه الشريعة، فمن يمتلك شركة، من يمتلك أسهم في شركة مختلطة هو في الحقيقة ملك جزء من هذه الشركة. يعني لو أخذنا الآن أي شركة من الشركات المساهمة، من ملاكها؟ هو المساهمون، ما لها شخص معين يقول هو فلان وفلان هو المالك لهذه الشركة، المساهمون هم ملاكها، أي شركة من الشركات المساهمة. ولذلك عندما تعمل هذه الشركة وتكون فيها يكون فيها أرباح، تذهب الأرباح لمن؟ للمساهمين. فأنت إذا كنت مساهما في شركة أنت أحد ملاك هذه الشركة، قد تكون نسبة التملك مثلا 1 مليون، لكنك تبقى أحد ملاكها. طيب إذا تعاملت هذه الشركة بالربا فلمن ينسب الربا؟ للمالك. من هو المالك؟ المساهمون، وأنت واحد منهم، فتكون تعاملت بالربا بالوكالة. هذه خطورة المسألة، هذه خطورة يا أخوان هذه المسألة. وأما كون الواقع أن أكثر الشركات من هذا القبيل هذا ليس بدليل، ينبغي أن نخضع الواقع لشريعة الله مهما يعني مهما كان الأمر، حتى لو كان جميع الشركات مختلطة، فلا بد أن نخضع الواقع لشرع الله عز وجل، ونخضع أهواء الناس لشرع الله سبحانه، ولا نبرر بضغط الواقع. القول الراجح أن الشركات المختلطة أنها يحرم الدخول فيها مطلقا، خاصة الآن أنه قد وجد البديل الآن، والله الحمد لله الآن يعني الشركات غير مختلطة قيل أنها وصلت الآن 50 شركة، هذا يعني البديل الآن موجود، فلماذا يدخل الإنسان في على الأقل على الأقل ما يقال أنها شبهة؟ وثم أيضا التجارة ليست يعني التجارة في الأسهم ليست من أمور الضرورية، يعني هناك مجالات أخرى للتجارة وطلب الرزق، على أنه بإمكانه يتعامل التجارة في الأسهم لكن يقتصر على الشركات المباحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: على ما رجحتم من جواز التوريد إذا كان فيما يستصنع، هل يدخل في ذلك السلع التي من شأنها أنها تصنع لكنها قد صنعت قبل عقد التوريد؟ نعم، هذا سؤال جيد حقيقة. إذا كان عقد التوريد على سلعة هي من شأنها أن تصنع لكن المورد سيأتي بها جاهزة لن تستصنع، هذا الحقيقة ليس عقد استصناع، هذا هو أكثر السلع بهذه الطريقة تكون جاهزة، يعني سيارات جاهزة سوف يأتي بها المورد، هذا ليس عقد استصناع، ولذلك إما أن يعقد على عقد سلم أو وعد. إذا أردنا عقد استصناع يكون اتفاق على التصنيع، اتفاق على التصنيع حتى يصدق عليه أنه عقد استصناع. نعم. وجه إيش؟ تعيين بالإجماع. لا، افترض أنه يتحدد بالأرقام مثل ما يفعل الراجحي وغيره بالأرقام، واحد العميل فلان، اثنين العميل، كل جزء. ولذلك هو لا يشتري ما دامت بهذه الطريقة. إذا كانت الآن أرز يبيعون على آلاف العملاء هذا ما يجوز، يتحقق بالسؤال. يعني بعض البنوك مثلا مزكاة وعندها ضبط وعندها مثل البنوك الثلاثة، هذه أمورهم منضبطة، لكن بقية البنوك تعمل بدون تعيين. نعم، أما البنوك التي عندهم يعني رقابة شرعية وأمورهم منضبطة فهذه ممكن يعني أنها يعمل بالظاهر مثل ما ذكرنا في الراجح والبلاد والإنما، أمورهم منضبطة وعندهم رقابة وعندهم تعيين، لكن بقية البنوك وإن كان عندهم هيئة شرعية لكن ما عندهم رقابة، ولذلك ما يهتمون بمسألة التعيين. هذه التي يعني ينطبق عليها قرار المجمع الفقهي أنها التورق المنظم على الصورة غير الجائزة. إذا كان فيها تعيين ما تدخل معنا في شغل، أما إذا كان ما فيها تعيين فتدخل. لا طبعا لابد من التملك، لكن جميع البنوك تدعي التملك. وصل لا يقبض حتى يتملكها، قبض فرع عن التملك، لابد يتملكها ويقبضها، لكن القبض يعني موجود لدى جميع البنوك، التملك موجود، إشكاله الآن في التعيين والقبض. أين حسب العملاء، افترض أن البنك نفسه، لا هو المهم أن عندما تباع، لا هو لو عينت ما عادت كما كانت، ما عادت كما كانت، لكن الإشكال الآن أنها لا تعين، والإشكال أيضا أن السلعة التي يأتي بها البنك أنها لا تكفي أصلا، لا تكفي العملاء الذي تباع عليهم. ثم أيضا نحن ذكرنا أيضا حتى يعني تلافي مما لو تعود كما كان، نحن قلنا حتى لا تكون من قبيل عين الثلاثية، افترضنا ما ترجع مرة أخرى لصاحب الأرز أو المكيفات إذا كان هناك شرط أو عرف، وإنما طرف آخر كما قلنا في السيارات قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من راجح في الإلزام بالوعد، هل يلزم من طرفين أم من طرف واحد؟ أما من طرفين فهو بمعنى العقد باتفاق العلماء، لا فرق بين العقد وبين الإلزام من طرفين. أما الإلزام من طرف واحد هذا كما ذكرت لكم محل خلاف قوي بين أهل العلم المعاصرين، والأقرب عندي هو الجواز. نعم لأي شيء من طرف واحد، مثلا يعني وعدت فلانا بأن يعني في عقود التوريد مثلا اتفقت مع المورد على أن يشتري لك سلعة على سبيل الوعد، لكن بالنسبة له هو ملزم وبالنسبة لك غير ملزم، بالنسبة له هو ملزم وبالنسبة لك أنت غير ملزم هذا الوعد، أي نعم يكون يعني ملزما بالنسبة لهم، واتفق على ذلك، ويعني لو ترتب لو حصل ضرر يقاضيه، أما بالنسبة لك فأنت غير ملزم بالنسبة لك. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، نقول هل جمعيات الموظفين عليها زكاة؟ وإن كان عليها زكاة فكيف تزكى؟ جمعيات الموظفين بحسب العدد، إن كان عددهم أقل من 12 فلا زكاة فيها، أما إذا كانوا 12 فأكثر ففيها الزكاة، لكن من الموظف رقم 12 فأكثر. لماذا؟ لأن الزكاة يشترط فيها حولان الحول، والحول كم شهر؟ 12 شهرا. فالموظف رقم 1 و2 و3 إلى 11 هؤلاء لا زكاة عليه، لأنه في الحقيقة هو يعني وجه الزكاة فيها هو عندما يعطي كل شهر جزءا مرتبه لهذه الجمعية، هو في الحقيقة مقرض، ومقرض، والزكاة تجب في الدين إذا كان المدين مريئا باذلا، افترضنا جميع الموظفين من هذا النوع، فهي تجب في هذا الدين الذي له في ذمم الآخرين بشرط أن يحول عليه الحول. فمعنى ذلك الموظف من 1 إلى 11 لن يحول عليه الحول، ما يتحقق هذا الشرط، ما عليهم زكاة. الموظف رقم 12 له الآن دين في ذمم الآخرين وحال عليه الحول، ففيه الزكاة، وكذلك موظف رقم 13 و14 وهكذا، وهي يعني هي جائزة على القول الراجح، جمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها، لأنها ليس فيها ليس من قبيل القرض الذي جرى نفعا، هو الإنسان ما يأخذ إلا فقط ما دفع. ودرس مجلس هيئة كبار العلماء واصدر فيها قرارا بالأغلبية بالجواز. نعم. نعم هذه نعم هذه أنا كتبت فيها فتوى في الموقع، لأنها من كثرة الأسئلة، إذا كثرت الأسئلة في مسألة ونزل فيها فتوى عادة، ف يعني هذه السعودة والتوطين الوظائف الوهمي هذا لا يجوز. يأتي صاحب شركة ومؤسسة يقول أعطنا رقم بطاقتك مسجل اسمك أنك موظف واجلس في بيتك ونعطيك 1000 ريال أو أكثر أو أقل، هذا لا يجوز. هذا أولا في عدة محاذير شرعية. المحذور الأول أن فيه التفاف على الأنظمة التي وضعت لمصلحة المجتمع، لمصلحة الجميع، فإن الغرض من الإلزام بالتوظيف هو توظيف هؤلاء الشباب العاطلين بدل ما يبقون عالة على المجتمع وعلى أسرهم وعلى أنفسهم، فإنهم يعني يلزم القطاع الخاص بتوظيفهم، فهذا في الحقيقة فيه التفاف على هذا النظام. ثم أيضا فيه مخالفة لولي الأمر، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتجب الطاعة بالمعروف، وهذا من المعروف لأن مصلحته ظاهرة. ثم أيضا فيه كذب وفيه احتيال، فهو الآن يقول أن هذا الموظف عندي ويعمل عندي ونعطيه راتبا، والواقع ليس كذلك، وهذا الموظف ظاهر حاله يقول أنا موظف لدى تلك الشركة والواقع ليس كذلك. ثم أيضا فيه أكل المال بالباطل، لأن الآن هذه الشركة عندما تدفع هذا المبلغ هي تدفعه ليس بطيب نفس، وإنما تخلصا من مسؤولية ألزمها به ولي الأمر، فما الذي يبيح هذا المال لهذا الذي قد سجل اسمه لديهم؟ هذه كلها عدة محاذير شرعية في هذا التعامل، ولذلك فعندي أنه محرم سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة لذلك الذي قد وظف صوريا. ويعني يا أخوة ما كان فيه مصلحة للمجتمع ينبغي أن يتعاون جميع أفراد المجتمع، خاصة يعني الشباب المستقيمون وأهل الخير، يعني الإنسان يعجب عندما يجد من يقبل بمثل هذا التوظيف، يعني فينبغي أن نتعاون لتحقيق المصلحة، لأن إذا وجد من يقبل ذلك من أفراد المجتمع فسيكون هذا على حساب توظيف هؤلاء الشباب العاطلين، وهؤلاء الشباب العاطلين سيكونون عالة على المجتمع، يعني يظهر أثرهم السيء في انحرافهم وفي سلوكهم وفي تأثيرهم على الآخرين. أما إذا وظفنا هذا الشاب العاطل هذا خير له ولأسرته ولمجتمعه. لا ليس صحيحا، ليس هذا تبرع، هذا ليس تبرعا، وإنما هذا ما فعله صاحب المؤسسة إلا تخلصا من مسؤولية أكبر ومن واجب أكبر اقتضته المصلحة العامة، وليس تبرع لوجه الله، وليس هبة، وإنما هو التفاف على الأنظمة التي وضعت للمصلحة. ثم أيضا الضرر المترتب عليه كبير، يعني لو قيل بهذا لا تحطل، يعني من يوظف هؤلاء الشباب؟ وكما ترون الآن أعداد الشباب في تزايد، ولا يمكن للقطاع الحكومي أن يستوعبهم، فلا بد من إلزام القطاع الخاص الذي ينعم بخيرات البلد ولا يقدم شيئا للمجتمع، لا بد من إلزامه، لا بد، يعني السياسة الشرعية تقتضي إلزام القطاع الخاص بتوظيف هؤلاء الشباب العاطلين. فلا أرى أنه لا ينبغي فتح يعني مجال التلاعب والاحتيال وأيضا يعني الالتفاف على المصلحة العامة للمجتمع، ما كان في مصلحة ظاهرة للمجتمع ينبغي أن نتعاون جميعا على تحقيقها. نعم، كيف عندنا لا يحل له، لأن يحل يعني كل إنسان أخذ ماله لا بد يكون السبب مشروع، فما هو السبب الآن الذي جعله يأخذ هذا المال ولا تبرأ ذمته إلا بأن يتصدق به؟ الشركة أصلا هي ملزمة بدفع مبلغ أكبر من هذا، فأنا أرى أنه ما يدفع للشركة، لأن إذا دفعنا للشركة أعناها على يعني الباطل. والقاعدة كما ذكر أهل العلم في المال الذي لا يكون لها مستحق ظاهر، أو أنها يعني المستحق له أو صاحب المال يعني ليس من المناسب أن نعطيها إياه، مثل هذا ومثل ما ذكروا في مسألة مثلا من زنى بامرأة أو من اشترى خمرا أو نحو ذلك، قالوا إن مصرف هذه الأموال كلها هو الفقراء والمساكين. ثم أيضا الفقراء والمساكين مصارف بيت المال، فأقرب الأقوال أن يقال هو يتصدق به، يتصدق بهذا المال ولا يعيدها للمؤسسة، لأن إذا عدناها للمؤسسة نكون قد أعناها على هذا الباطل. نعم، يتصدق به أو يجعله في أي يعني مجال من مجالات الخير، أي مجال من مجالات الخير، ولو يجعله مثلا في حلقة تحفيظ، يجعله في مثلا يعني صيانة مسجد مثلا، أو يعني أي مشروع من مشاريع الخير. نعم نعم، يقول المسح تحقق، ما الفائدة منك ترد يديك؟ وهذا قال بعض أهل العلم، قال أنها يعني ما يشرع في الوقت الحاضر، لكن لا، هذا له فائدة بالنسبة للمكبر الأذان. يقول الإنسان إذا وضع يديه داخل أصبعيه داخل أذنيه كان صوته أعلى، ورفع الصوت حتى في المكبر له أثر، فالذي الآن يتكلم بصوت واطي غير يتكلم بصوت يعني مرتفع، فهذا له فائدة. لكن بالنسبة للشعر يعني ما ذكر الملقن وجماعة يقولون أن رد اليدين بالنسبة لمن لا شعر له ليس له فائدة، والحكمة فيها ظاهرة حتى يشمل المسح جميع الشعر، فيقول إذا مسح مرة واحدة كفى. وقد يقال أنه يحتمل أن يكون هناك حكم أخرى غير مسألة استيعاب الشعر، فيعني من قال بأنه يرد حتى مع من لا شعر له له وجه. نعم، بقي أسئلة مكتوبة. طيب نعم، لا بد أن يسأل عنه، لا بد، المسلم مسؤول عن ماله، لا بد أن يعرف من مصدر المال وماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، لا بد، حتى لو استهلك يكون ديه في ذمته. نعم، تكون يده يد خيانة ليست يد أمانة، فعليه التوبة إلى الله عز وجل. افترض أي مال يأتي الإنسان بطريق الخطأ أن يرجعه ولا يأخذه. لا، منذ أن علم يعيده، منذ أن علم يعيده، إلا إذا عمل فيه، إذا عمل فيه وتاجر فيه مدة. هذه قد وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، كان أبو موسى أعطى ابني عمر، أعطاهم مالا سلفة من بيت المال، ويعني عمل فيها في هذا ما بقي مدة، من العراق إلى المدينة بقي ما عندهم مدة، فلما أتوا لعمر يعني أنكر على أبي موسى، كيف تعطيهم هذه السلفة من بيت مال المسلمين، لا يحل لك، فأخذ المال منهم. لما أخذ المال منهم وبأرباحه، كانوا قد عملوا في التجارة، قالوا يعني اجعلها مضاربة، اجعلها على الأقل اجعلنا يعني كالمضاربين، فأخذ رأس المال وأخذ نصف الربح والنصف الآخر لهم. فهذا يعني هذه القصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. فلو كان حصل عمل بهذا المال وحصل فيه يعني ربح فلها نصف الربح، يكون لها نصف الربح، لكن يعيد رأس المال ونصف الربح الآخر. نعم فضل. لا إذا ما أدرك السهو ما يشرع، أما إذا أدرك السهو فيسجد السهو. إذا أدرك السهو يسجد في آخر صلاته. نعم نعم تابع الإمام في سجود السهو خلاص يكفي، يكفي سجود السهو. لم يكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.